اخواننا في الحيط، اخواننا في الحيطه الله يبارك فيه. نحن ندعو يعني كل اخ مسلم عنده مقدره على الكتابه ان يساهم في هذا المجال، لان هذه مدرسه كبيره ومنتشره، والان تعطى من الميزات وتعطى من التشجيع ما يؤهلها الى ان تواجهنا بشكل كبير. يعني عنده امكانيات كبيره، عنده اموال كثيره، عنده مؤسسات. ثانيا هذا يعني انا حرصت الا اذكر كثير من اسماء الكتاب من اجل القضيه الفنيه، يعني الا يضيع القارئ بالاسماء. فاحببت ان تكون هذه الاسماء الثلاثه نماذج لدراسه منهج اهل السنه والجماعه. فانا طرحت عليه اسم المنهج الاسلامي في مقابل منهجين. المنهجين الاخرين هم مناهج فلسفيه باطله، المنهج الفلسفه العقليه ومنهج الفلسفه الماديه. منهج الفلسفه العقليه اخذ كثيرا من الدراسات عند العلماء المسلمين قديما وحديثا. اما الفلسفه الماديه في الحقيقه هناك قصور كبير جدا في تناول هذه القضايا، لانها قضايا تحتاج الى دراسه التراث الغربي، تحتاج الى دراسه الفلسفه المعاصره وابعادها وكيف عم بيحركوا البشريه من خلال الفكر. تدخلون العلوم الفاسده الى بلادنا ويسمونها باسماء جذابه مثل العلوم الانسانيه. العلوم الانسانيه تتضمن علم النفس وعلم الفلسفه وعلم الاجتماع، وهذه باطله لانها تستند الى منطلق ومفاهيم ماديه فقط. فالبشريه الان الحقيقه يعني فيها تخبط واضطراب لانها تتبع الفلسفه. ولا بد، انا اشرت في الكتاب الى نقطه هامه، نقد قانون الفلسفه. قانون الفلسفة اعتمدوا عليه على قانون مراتب الوجود. صاروا مراتب الوجود مثالها معروف ومشهور. إذا الإنسان صنع شيء ثم طرح عليه اسم، إذا اختلفوا الأشخاص عن هذا الشيء يرجعون إلى هذا الشيء الذي صنعوه، وهذا الشيء عادي ممكن ينقبل في الأشياء التي نصنعها في الأشياء التي نعرفها. أما عندما يكون الأمر عن خلق الله الواسع، فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى لا نقول له ننتظر حتى نرجع إلى ذلك الشيء أو إلى الواقع. لعلنا نقول كلمنا لا نقول حدث. نعم، جزاك الله كل خير. يعني إذا حدثنا الله الكتاب القرآن الكريم في آية، فقول الله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يرجع إلى شيء آخر في مقابله. شيخنا، حقيقة تأكيد الكلام الكريم، الآن مثلا السودان المسمى بالدولة الإسلامية وكذا، مفكرها الأساسي وكما يقال لولب حركتها هو الترابي، وهو لا يخرج عن هذا الإطار في الحقيقة، لا يخرج عن هذا الإطار، ويصدر فكره أنه فكر إسلامي وفكر متحرر وفكر البعث للأمة. وما تكون الخطورة. والله فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا هو أيضا الآن دراسات يعني متتالية، وزي ما تفضل أخي الكريم بزخم كبير، كلها تنشر هذه الأفكار باسم الإسلام. ومن آخر هذا محمد الغزالي وهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الحقيقة مسخ للإسلام، مسخ للإسلام.